قال الشارح رحمه الله في كلامه على مسألة الأسماء والصفات، وأن التشابه في التسمية بين اسم الخالق واسم المخلوق، أو بين وصف الخالق ووصف المخلوق، بعد أن نفى أن تكون المماثلة في حقيقة الصفة، لأن هذا يستلزم التشبيه، والله سبحانه وتعالى قد نزه نفسه عن مشابهة المخلوقين فقال ليس كمثله شيء. عرفنا فيما ذكرناه في الدرس الماضي من أن هذا التشابه إنما هو من باب الإطلاق الكلي ومن باب التواطؤ، ذلك أن الذاتين يطلق عليهما وصف لكنه لا يستلزم المماثلة، وذلك لاختصاص كل ذات بخصائصها واتصافها بصفات تغاير وتختلف في حقيقتها عن الصفة الأخرى أو عن صفة الأخرى، لأنها تليق وتتناسب وتوائم وتسير وفق خصائصها. فالله سبحانه وتعالى لما سمى نفسه ووصفها بأنه السميع البصير العليم، وصف المخلوق بأنه سميع بصير عليم، لكن هذا الوصف لا يستلزم المماثلة، فوصف الله بكونه سميعا بصيرا عليما يوافق ويلائم ويناسب ذاته جل وعلا من حيث وجوب الصفة، ومن حيث أزلية الصفة، ومن حيث ديمومة الصفة، ومن حيث كمال الصفة، بخلاف صفة المخلوق فإنها ممكنة الوجود مسبوقة بعدم منتهية إلى عدم، وأنها محتاجة ومفتقرة إلى موجد، وهذا كله ينزه عنه الله جل وعلا. وقد عرفنا أن ما ذهب إليه المعتزلة إنما توسعوا في باب الحقيقة والمجاز، وحملوا أسماء الله تعالى وصفاته على المجاز، وهنا مكمن الخطأ، لأن الأصل في الكلام أن يكون حقيقة، ولا يحمل على المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة، وحمل صفات الله على الحقيقة أمر ممكن، بل هو المتعين، وذلك لأن الحقيقة لا يمكن نفيها، بخلاف المجاز فإنه يحتمل نفيه ويمكن نفيه، ولذلك فإن القائلين بالمجاز يجوزون على الله تعالى نفي تلك الصفات، وهذا محل الحظر، وهذا محل الخطأ، وهذا محل بطلان ما ذهبوا إليه. كما أن اتصاف المخلوق بهذه الصفات أيضا هو من باب الحقيقة، لأننا نلمس هذه الصفات وأثرها في هذا المخلوق، ولا يمكن حملها على المجاز، بل إن المتكلمين كلهم يقولون بحقيقة اتصاف المخلوق. وأما قول من قال بمجاز اتصاف المخلوق ذلك لأن إنكار حقيقة صفات المخلوق أمر غير وارد، لأن الإنسان يلمس ذلك ويراه. أما بالنسبة للخالق فلما كانت عقولهم غير مدركة لصفاته، ولما كانت عقولهم لا تعجز ولما كانت عقولهم تعجز عن إدراك هذه الصفات، قالوا بالمجاز، زعما منهم أن هذا القول يؤدي إلى نفي التشبيه. وقد علمنا وعرفنا أن الإشكال الأول وأن المشكلة الكبرى في قول هؤلاء هم سبق التشبيه إلى أذهانهم، سبق تشبيه الله تعالى بمخلوقاته إلى أذهانهم، مما جعلهم يذهبون هذه المذاهب. وقد زعم بعضهم أنه يمكن حمل الأسماء والصفات بين الخالق والمخلوق، يعني تفسير هذا التشابه في التسمية بين الخالق والمخلوق من حيث الصفات والأسماء، قالوا يمكن حملها على باب المشترك اللفظي. وقد رد الشارح ذلك وقال إن هذا غير ممكن وهذا هو الصحيح، وإلا فإننا لو قلنا بأن العلاقة التي بين أسماء المخلوق وأسماء الخالق وصفات المخلوق وصفات الخالق أنها من باب المشترك اللفظي، للزم من ذلك أن الله يخاطبنا بما لا ندرك وبما لا نعقل وبما لا نفهم، لأن المشترك اللفظي عندهم أن تستخدم اللفظة لأكثر من معنى، لا علاقة بين هذه المعاني، لا علاقة بين المعاني التي تحملها تلك الكلمة. وقد ضربنا المثل في الدرس الماضي بكلمة المشتري، فإنها حقيقة في من ينقذ الثمن ويأخذ السلعة، وهي حقيقة أيضا في ذلك الكوكب المسمى بالمشتري. ولو قلنا إن أسماء الله وصفاته وأسماء المخلوق وصفاته تفسر من هذا الباب، للزم من ذلك أن الله يخاطبنا بما لا ندرك، ويخاطبنا بما لا ندرك له معنى، بما لا ندرك له معنى وبما لا نفهم له معنى، إذ نفهم المعنى الخاص بالمخلوق لكننا لا ندرك ولا نفهم المعنى الخاص بالخالق. وهذا أمر يتنافى مع الرسالة، ويتنافى مع البعثة، ويتنافى مع أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، إذ لو كان مرسلا بهذا اللفظ المشترك والذي لا نعي له معنى، فإنه يكون في هذه الحال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل رسالته، ولم يبين لنا ولم يوضح لنا، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. وأيضا الله سبحانه وتعالى ينزه عن أن يخاطبنا بشيء لا ندرك له معنى. فتعين الأمر الأخير، وهو أن يكون هذا من باب المتواطئ في اللفظ، من باب المتواطئ. ومعنى المتواطئ يعني أن هناك قدرا مشتركا من حيث المعنى، مشتركا في المعنى بين هذه الأسماء والصفات التي اتصف بها الخالق جل وعلا واتصف بها المخلوق، وهذه المعاني أو هذا المعنى يوضح لنا المراد من الله سبحانه وتعالى، مراد الله جل وعلا من خطابه لنا ومن بيانه لنا. لكن إدراك المعنى لا يعني إدراك حقيقة الشيء، لا يعني إدراك حقيقة هذه الصفة وكنها، وإنما ندرك من معانيها العامة. فقولنا الله عليم ندرك من ذلك أن الله متصف بصفة العلم، وأن صفة العلم مناقضة وضد لصفة الجهل، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في هذا الكون، عالم به، عارف بتدبيره، هذا معنى العلم. لكن كيفية هذا العلم، حجم هذا العلم، ضخامة هذا العلم، هذا الذي العقل البشري لا يدركه، وهذا الذي العقل البشري يعجز عن إدراكه. لكننا نعلم من خصائص الرب جل وعلا أن علمه علم أزلي، وأن علمه جل وعلا علم محيط، وأن علمه جل وعلا علم شامل لكافة المخلوقات والموجودات. هذه أدركناها من خصائص وصف الرب جل وعلا، ولا يلزم من ذلك أننا نحيط بحقيقة وكنه ذلك العلم. وهكذا نجري هذا الأمر بالنسبة لسائر الصفات. فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى سميع، وإن الله سبحانه وتعالى بصير، فنحن نثبت له صفتي السمع والبصر، ونقول إنهما صفتان تليق بجلاله جل وعلا، وأن صف هذه الصفات اتصف بها أزلا، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بها ولا يزال متصفا بها، وأنها دائمة بدوامه جل وعلا. أما كيفية وحجم وما إلى ذلك فيما يتعلق بهذه الصفة، فهذا أمر عقولنا تعجز عن إدراكه، ولا استعداد لها أن تتصور شيئا من ذلك، لأن صفات الله سبحانه وتعالى تبع لذاته. فكما أن ذاته نحن عاجزون عن إدراك حقيقتها وكنهها، فكذلك صفاته جل وعلا، لأن إدراك الصفات فرع عن إدراك الذات. ولهذا قال المصنف: وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق. قال: ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء يقولون: واجب الوجوب وجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون: أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله. قلنا إن هذا الحديث إيش؟ لا أصل له. فإن كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية، يعني الذين الذين قالوا بمشابه المشابهة. ما سمعت؟ لا، قال: وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا، يعني في هذا الزعم وادعاء أن الله يشبه المخلوقات وأن المخلوقات تشبهه، هم النصارى والحلولية والاتحادية، يعني الذين قالوا إن الله اتحد اتحد الإله في الناسوت، أو الذين قالوا إن الله حل في ذوات المخلوقات، أو الذين قالوا إن هناك تمازج، وهذا قول النصارى، حيث جعلوا إن الله سبحانه وتعالى حل في مريم، وكان من ذلك عيسى، ولهذا قال: لعنهم الله. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبه الأنام، أي والأنام هم الناس، أو المراد بالأنام الخلق، أو المراد بالأنام كل ذي روح، أو المراد بالأنام الثقلان، يعني الإنس والجن. وظاهر قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، يشهد للأول أكثر من الباقي، يعني أنها للناس، تفسير بأن المراد بالأنام هم مين؟ هم الناس. لكن أيضا التفسير الأخير له وجه، لأن هذه الأرض الله سبحانه وتعالى لما أهبط آدم وحواء والشيطان وقال اهبطوا منها جميعا، فأهبطهم إلى الأرض، فتكون هذه الأرض مقر للإنس وللجن. والخلاصة أن قوله لا يشبه الأنام يستلزم أيضا أنه لا تشبهه الأنام، لأن نفي واحد منهما يستلزم الآخر، وهذا مما استقر في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله حي لا يموت قيوم لا ينام، قال الشارح قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته. ولهذا جاءنا فيما مر معنا في قوله ولا شيء يعجزه، قلنا إن النفي جاء في كتاب الله على سبيل الإيه؟ على سبيل الإجمال، والإثبات جاء في كتاب الله على سبيل التفصيل، وهذا بخلاف ما ذهب إليه المتكلمون الذين كانوا يكثرون من النفي ويجملون في إيه؟ في التفصيل. النقطة الثانية أن النفي في كتاب الله ليس لذات النفي، وإنما المراد به إثبات الكمال لله بنفي ضد الضد الذي فيه النقص. وقد عرفنا أن النفي إذا كان لذاته قد لا يكون مدحا، وقد مر معنا قول الشاعر قبيلة لا إيه؟ لا يخفرون بذمة ولا يسألون الناس حبة خردل، فالنفي هنا دليل على عجزهم. ها؟ النفي كان دليلا على العجز، وليس هذا المراد بالنفي فيما يتعلق بذات الله جل وعلا، إنما ينفي الله عن نفسه ما يستوجب النقص، ينفي عن نفسه ما يستوجب الكمال ويدفع النقص، ما يستوجب الكمال ويدفع النقص. ولهذا قال لا يموت لا ينام، لأن في النوم والموت دليل على العجز والعدم، والله ينفي بذلك حيث يثبت قيوميته الدائمة. قال فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، فهو بخلاف المخلوق، فإن ما من مخلوق إلا وهو إيه؟ وهو ميت، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. قال لأن صفة الحياة الباقية مختصة به دون خلقه، فإنهم يموتون، ومنه أنه قيوم، وقيوم صيغة مبالغة من القيام، والمراد به أنه على هذه الصفة وأنه دليل على كماله. قال: لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته جل وعلا. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. والله سبحانه وتعالى وصفها بهذا الوصف الذي هو دليل على المبالغة، يعني كأنه يقول هي الحياة الكاملة وهي الحياة التامة وهي الحياة التي لا نقص فيها. ولذلك جاء بصيغة فعلان، قال: لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة له هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة. فهي وإن كانت حياة دائمة لكنها تختلف عن حياة الخالق، لأن حياة الخالق أزلية سرمدية أبدية، بخلاف هذه الحياة الآخرة فإنها سبقت بعدم وبموت، ولذلك هي حياة وإن كانت مستمرة إلا أنها ممكنة، بخلاف حياة الخالق فإنها واجبة. قال: فهذه الحياة الدنيا الآخرة، فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها. فالفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق أن الله هو الذي أكسب هذه الديمومة، أما صفة الخالق فهي لازمة ابتداء لذاته، بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته. فصفات الخالق كما يليق به، أي هي لازمة الله أزلية قائمة به واجبة الوجود، بخلاف صفات المخلوقين. وصفات المخلوقين كما تليق به. قال: فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الاسمين، أعني الحي القيوم، مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله تعالى الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم. نحن قلنا فيما مر معنا عند تفسير قوله قديم بلا قديم بلا ابتداء، قلنا إن لفظ القديم هذا أطلقه المتكلمون وليس هو من من أسماء الله الحسنى، واللفظ المناسب والذي هو من الأسماء الحسنى لفظ القيوم أو لفظ الأول. الله سمى نفسه الأول وسمى نفسه القيوم، والقيوم دليل على الأبدية وعلى الأولية أعظم من دلالة القديم. واضح؟ قال: ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، يعني واجب الوجود. ومعنى كونه واجب الوجود، أو وهو معنى كونه واجب الوجود، يعني موجود بنفسه هو معنى قولنا إيه؟ واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام. طبعا هذا يعني مسألة تكاد تكون فلسفية بحتة، وإلا القيام والقيوم عند العرب بمعنى واحد، لأن كل منهما صيغة مبالغة، لكن كأنه يريد أن يقول حتى صيغ المبالغة في بعضها أو فيما في بعضها أفضل من إيه؟ من بعض. يقول إن سبب تفضيل لفظ القيوم على لفظ القيام، يقول إن عند العرب الحركات الرفع والنصب والخفض تتفاوت، فالرفع عندهم أشرف الحركات، أشرف الحركات، يليه النصب ثم الخفض. ولما جاءت العبارة بالقيوم والقيام قال إن القيوم أفضل وأعظم من القيام. وهذا في الحقيقة يعني كأن فيه شيء من التكلف، وإلا العرب قالت القيوم. قد يكون هذه الواو يعني هذه الألف منقلبة عن أصل وهو الواو، فردت الكلمة إلى أصلها، لأن الأصل أصل الكلمة قوم، قوم تقول يقوم، وأصلها يقوم، ثم حذفت للتخفيف وجيء بالمصدر منها على وزن قيام، أو ثم جيء بالصفة صيغة المبالغة على وزن قيام. فلو قال إن الكلمة عيدت إلى أصلها وقيل قيوم لكان ذلك أولى، يعني كونها أفضل لأنها نطقت على أصلها، بخلاف لفظ القيام فإنها هذه الكلمة مبدلة فيها إبدال، لو قال ذلك لكان أولى من قوله وتعليله بما ذكر، وهو قوله قال والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه بنفسه. هذا سواء في القيوم وفي القيام باتفاق المفسرين وأهل اللغة. وهو معلوم بالضرورة أي بالبداهة أن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه، يعني كلمة القيوم هل تدلنا على أن الله أيضا أقام غيره، يعني هو الذي له إقامة الغير فهو الذي أقام المخلوقات، هل كلمة قيوم تدل على ذلك، وهل كلمة قيوم تدل على أن الغير يقومون به؟ يقول هذه أيضا إن دلت على ذلك الكلمة، وإلا فالواقع يوجب ذلك. قال وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه، فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك، فلفظة القيوم تدل على أنه قام بنفسه مقيم غيره، غيره يفتقر إليه عند القيام. قال وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول. عندكم إيه؟ لا يزول لا يأفل هكذا، ولا ولا يأفل. ويقول انه بعض النسخ فيها ولا يأفل، لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، يعني الآفل يزول، والقيومية تتنافى مع مع الأفول لما فيه من المبالغة. قال فإن الآفل قد زال قطعا، أي معنى قوله لا يزول ولا يأفل أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. قال واقترانه بالحي، يعني لما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم عرفنا معنى القيوم بمعنى أنه الدائم الذي لا يزول. يقول لما ذكر الحي والقيوم معا؟ قرن بين الصفتين كما قرن بين صفة العزة والحكمة حيث قال وهو العزيز الحكيم، كما قرن بين صفة الرحمة والرأفة فقال هو الرؤوف الرحيم. يعني لماذا خص هذين الوصفين وقرن بينهما؟ قال واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في الصحيح. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه السورة أو أن هذه الآية هي أعظم آية في القرآن. والحديث يقول رواه الإمام مسلم في فضل سورة الكهف، الحديث رواه الإمام مسلم في فضل في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. قال عن أبي بن كعب ولفظه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم يا أبا المنذر. فهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على أن آية الكرسي أعظم آية، وقد عزى المؤلف ذلك إلى وجود هذين الوصفين فيها وهو الحي القيوم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وفعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع أو إليهما يرجع معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة، ولذلك وصف بأنه قيوم. قال وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وعدم احتياجه لأي شيء من مخلوقاته، ومستلزم كمال قدرته فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. ثم قال بعد ذلك خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، أي إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق لم يخلق الخلق احتياجا إليهم، بل له الغنى المطلق. وإنما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق دلالة على كمال قدرته وكمال عظمته، فهو وإن خلقهم لكنه لا يحتاج إليهم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث المشهور، الحديث القدسي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا دليل على كمال غناه. ولهذا قال خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة. قال يعني مبينا لذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله تعالى يقول أيضا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول جل وعلا والله الغني وأنتم الفقراء. وقال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد إنسان مسألته فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث. فكل ذلك يدل على كماله وغناه المطلق جل وعلا، وأنه وإن خلق هذا الخلق إلا أنه خلقهم لمصالح تتعلق بهم لا إيه؟ لا لحاجة إليهم. وقوله بلا مؤونة أي بلا ثقل ولا كلفة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لأن اليهود قاتلهم الله قالوا إن الله خلق الخلق في يوم السبت والأحد والاثنين أو في يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة وتعب ثم استراح يوم السبت. فرد الله عليهم قائلا أنه سبحانه وتعالى لا يلحقه تعب ولا نصر. قال وما مسنا من لغوب. قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة أي أنه كما كتب على الناس الحياة كتب عليهم الموت، فهو يميتهم ولا يكون في ذلك مشقة يعني في إماتتهم. فكما أنه لم يجد عنة ومؤونة وتعبا في خلقهم فكذلك هو لم يجد ذلك في إيه؟ في موتهم. ها؟ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. قال أيقول الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة الذين يظنون أن الموت إنما هو عدم. وقولنا إنه صفة وجودية بمعنى أنه يقابل الحياة وهما متضادان وليس بمتناقضين. وقد جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بعد أن يجري على الناس الحساب ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يخشى أهل الجنة أو قد يخطر في ذهنهم أن هذه الحياة لا تدوم ما دام الموت قائما. وكذلك أهل النار يتمنون الموت وربما علقوا أملا في أنفسهم أنه ما دام ثمة موت فسيأتي الوقت الذي يتخلصون فيه من ذلك العذاب. فيأتي الله سبحانه وتعالى بالموت تنكيلا لأهل النار وطمأنينة لأهل الجنة. يؤتى به على صورة أو في صورة كبش ثم يؤمر به فيذبح ويراه هؤلاء وهؤلاء. أما المؤمنون فيزدادون طمأنينة وأما الكفار ف فيزدادون ولله الحمد ولله فيزدادون والعياذ بالله يأسا لأنهم يأسوا في أن ينالوا شيئا من رحمة الله. قال الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوق. وبالحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملاح فيذبح بين الجنة والنار. وهو وإن كان عرضا يعني هذا الموت وإن كان أمرا عرضا يعني شيء لا العرض هو الشيء غير المحسوس يعني الذي غير متجسد لأنه عندنا يقابل العرض الجوهر فالجوهر ما كان محسوسا متجسدا والعرض ما كان غير قائم بذاته وإنما يقوم بغيره فسمي لذلك عرضا. قال والعرض وهو يعني الموت وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي إلى صاحبه في صورة رجل وكما ورد أن القرآن يأتي إلى صاحبه في صورة رجل شاحب اللون وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قادر على تجسيد هذه الأعراض. قال فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه